أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنت أحيانا أعتذر إذا تأخرت في الطريق عن الدرس، إذا انتظر الإخوة بعض الوقت لمدة دقائق. واليوم أنا أعتذر لتأخير الإخوة لي في أسئلتهم الشخصية قبل الدرس. أدركت الجماعة والحمد لله، لكني أرى من حقي أن أقول الاستغفار والأذكار بعد الصلاة كأي مصلٍ كأي مسلم. ومع ذلك فالإخوة يضنون علي بهذا الشيء، فيكثرون علي من الأسئلة أو من السلام، فربما أخطأت في عدد التسبيحات أو التحميد أو التكبير لأكثر من مرة، أمد اليد لرد السلام فلا أدري هل كنت أقول سبحان الله أو كنت أقول الحمد لله، وهل كانت المرة الأولى أو المرة الثانية في العد على الأنامل. هذا شيء، وهذا أنا أتنازل عنه أحيانا لأنه حقي الشخصي، لكن إذا طال الأمر ودخل في الحق، حق الإخوة، حق الجماعة في أن يجلسوا للدرس ويستمر الأخ في السؤال عن الخطبة وعن سؤال شخصي وكذا، في الحقيقة ما نهرت أخا، وربما هذا أطمعهم في وضيع الكثير من أوقاتي. وكنت أقبل مثل هذا بعد الدرس حتى أرى القائمين على خدمة المسجد أو الذين يريدون إغلاق المسجد يعني ضاقوا ذرعا، وأنا لا أحب أن أخرج وهذا له سؤال وهذا له سؤال، كما لا أحب أن أخرج وورائي عدد من الناس والشيخ طالع وفسحوا الطريق ومسحوا له العباية. فهذا فتنة للمتبوع وذلة للتابع، ولذلك أبقى عند المنبر أو في المسجد حتى أفرغ من الأسئلة والمشاكل وكل هذا. لكن أن يترك بصماته على وقت المجموعة يحز في نفسي، فأقول هذا من باب التذكير، لأني لو قلت للأخ الذي جاء يسأل يجد في نفسه. أخ آخر قبل الدرس يقول يا شيخ في أخ بيصور. قلت له نعم. قال لعله يتجر بذلك، يتاجر يعني في المحاضرة اللي صورها له وإن سألته سيقول للدعوة حتى وإن كان يتجر. قال الكثير من الإخوة الآن لا يحضرون دروسك لوجود مثل هذا. قلت هل هو حرام؟ فتركني مع السلام. فتذكرت قول الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يعني هو وهو يسلم علي يقول السلام عليكم من باب قالوا سلام، يعني يريد أن يقول هل أنت جاهل لهذا الحد إنك مش عارف إنه ده حرام فبتسألني. وبرضو جاءتني هذه الأسئلة أكثر من مرة، يا شيخ المحاضرات بتصور بالفيديو. أنا لا أرى يعني القول بإباحة التصوير، يعني لست ممن يفتي بأن التصوير مباح، ولكن أعلم إجماعا أن التصوير للضرورة الشخصية حلال. الصورة التي يحتاج إليها الطالب في المدرسة والجامعة حلال. الصورة التي تحتاج إليها في الشهادة في البطاقة في جواز السفر حلال. وكل ما هو للضرورة فهو حلال. نعم، إذن ما هو للضرورة الشخصية حلال، وعلى هذا إجماع من العلماء المحرمين للتصوير والمبيحين له، أي التصوير الفوتوغرافي. أشد الناس في أمر التصوير أو في منعه وتحريمه الحنابلة، ويمثلهم في هذا المذهب علماء السعودية. وعلى رأس علماء السعودية كما تعلمون كان الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأنا سمعت شخصيا من الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن التصوير، تصوير المحاضرات ونقلها للمراكز الإسلامية والمساجد ولطلبة العلم، فقال الشيخ بما معناه: أعلم يقينا أن التصوير للضرورة الشخصية حلال، فإن كان حلالا لما هو ضرورة فردية فما يكون لضرورة جماعية أو لمصلحة الأمة أو لفائدة الدعوة فهو أكثر حلا. وأنا أسمع هذه الفتوى من الشيخ ابن باز أين؟ وأنا في سفري في أوروبا، كنت في النمسا، وهناك رأيت له بعض المحاضرات، رأيت المناظرات اللي كانت بين الشيخ أحمد ديداس وآخرين في أكثر من مناظرة، واستفدت من هذه المناظرات، ورأيت محاضرات في الإعجاز العلمي للشيخ عبد المجيد الزنداني، كانت تطيب نفسي وأنا أشاهد هذا وأسمعه في بلاد مختلفة، وفي بلاد لا يصل إليها الدعاء إنما تصل إليهم هذه الأشرطة وهذه المحاضرات المسجلة أو المصورة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. فالمسألة يا إخواني أنا لا أعلم من الذي يصور، مسألة ليست تجارية ولا يعني أتكسب من وراء الأشرطة ولا الكاسيت ولا الفيديو ولا أي شيء، بل على العكس الإخوة اللي أنا كتبت لهم توكيلات في أشرطة الكاسيت يظنون علي ببعض الأشرطة هدايا أوزعها للزائرين لي في البيت، وبقى شايف الشريط في الشارع بيتباع قدام مسجد، قول له يا أخي في شريط نزل اسمه كذا. لا يا أخي إن شاء الله لا ما حصلش، عشان ما يجيب ليش 50 شريط أوزعهم هدايا لإخواني ولزواري. فأنا لا أرى حرمة لتصوير المحاضرات العامة. وإن كان جاءني سؤال وأنا في مسجد المصطفى بمدينة نصر فيه إنه يعني بعض النساء قد يفتن عن طريق مشاهدة الفيديو أو صور المشايخ، هذه جزئية تراعى، لكن لا تصل بالمسألة إلى حد التحريم. أنت يا سيدي تفرج وحدك، مش شرط زوجتك تتفرج معك على محاضرة مصورة. ومن باب أولى لا تدع لها المجال لأن تفتن لا بتلفزيون ولا بفيديو ولا بصور فنانين ولا غيرهم. يعني الشيخ يعني هيقعدها والمحاضرة، وإن كنت تخشى هذا فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لكن إذا كانت محاضرة أتصور ويستفاد منها في أماكن مختلفة. يعني أنا ما كنت أتخيل أنه مثلا عملت محاضرة منذ أكثر من 10 سنوات في النادي المصري بفيينا النمسا حول التصوف ما له وما عليه. من سنة لقيت المحاضرة بتباع قدام المساجد ويستفاد منها. فالشاهد لا أطيل، إنما أردت أن أذكر إن كان في مسألة التصوير حتى لا أكثر التساؤل، حتى لا يتغيب الإخوة. وإن كان تغيبه عندي يعني أحيانا بيكون من باب المصلحة الدعوية، يعني تغيب بعض الإخوة عن الدروس دي مصلحة للدعوة. يعني إزاي مصلحة للدعوة؟ لأنه المسجد لما بيتملي بيلفت النظر، ممكن يؤدي لانقطاع الدرس. فكل ما بيخف المسجد بقول الحمد لله إن شاء الله الدرس هيستمر، فما فرقاش معايا كتير. ولازم الإخوة يبقوا فاهمين، يبقى فاهم مش مجرد أخ حط كاميرا عشان يصور المحاضرة يقول لك الإخوة انسحبوا من المسجد. ينسحبوا بس لازم يتعلم ولازم يفهم. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال الإخوة. حديثي إليكم عن الشيعة في ميزان الإسلام، تحدثت مع حضراتكم عن العقيدة الشيعية كأهم قضية من القضايا، قضية الإمام، واستغرقت ما استغرقته من الدروس التي كانت في أجازتي السابقة. ثم رحنا نستكمل الكلام عن معتقدات الشيعة، فتناولنا قضية التوحيد عندهم وكيف أن التوحيد هو عين الشرك، نعوذ بالله، أو قل عين الكفر، هو شرك من باب أنهم قسموا التوحيد إلى توحيد العوام والخواص وخواص الخواص وأخص الخواص، وهو كفر لأنه إنكار لتوحيد الأسماء والصفات فقط. التوحيد توحيد ذات، يعني كل أسماء الله منبثقة عن ذاته، وكل صفات الله منبثقة عن ذاته، وكل أفعال الله منبثقة عن ذاته. فلا تستطيع أن تقول إن الله قادر بقدرة ومريد بإرادة وعالم بعلم ومتكلم بكلام وسميع بسمع وبصير ببصر، لا لا لا لا، هذا عندهم محض الشرك. إنما عالم بذاته، قادر بذاته، مريد بذاته، متكلم بذاته، سميع بذاته، حتى لا يتعدد أو لا تتعدد الذوات بتعدد الصفات. هذا كلام الفلاسفة والمتكلمين، وقد تبنى هذه القضية في الأصل كما قلنا المعتزلة، ولعلهم أخذوا هذا من فلاسفة وممن كان على شاكلة الفلاسفة من المتكلمين، وتبنت الشيعة معتقدات المعتزلة في هذا الجانب وما بعده، أي كلامهم عن النبوة. صحيح قالوا إن النبوة هبة وليست اكتسابا ومنحة ولا تأتي بالاكتساب أو العمل، لكن أوجبوا على الله عز وجل أن يرسل الرسل، وهذا كلام مردود، أن نوجب على الله عز وجل شيئا أيا كان هذا الشيء ومهما كان فيه مصلحة العباد أو اللطف بهم. لا، الله يفعل هذا الشيء بإرادته سبحانه ومشيئته واختياره، لكن أن نوجب على الله، من الذي يوجب على الله؟ وقد علمت أن هذا الإيجاب وذاك الإلزام يكون من الأعلى للأدنى، فأنت توجب على أبنائك أن يذاكروا، وتوجب على طلابك أن يحضروا الدرس، وهكذا. فإذا جاء العبد وقال يجب على الرب أن يفعل، فما معنى هذا في دين الله؟ وتناولنا من معتقدات الشيعة ما سموه بالعدل، ما سموه بالعدل، والعدل عندهم يعني ليس عدلا، لأنهم بنوا عليه أمورا، بنوا على أمر العدل أنه تجب معرفة الله على العباد بالعقل لا بالشرع، متناسين قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتأولوا الآية قول الله سبحانه قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل، فقالوا بهذه الآية نستدل على أنه يجب التكليف على العباد بالسمع والعقل. طيب، حتى الآية لم تحصر المسألة في العقل فقط، لو كنا نسمع، والسماع هنا يدخل فيه دائرة الوحي، يدخل فيه الشرع، إذا نسمع ونعقل دلت على شرع وعقل معا، لكن هم حصروها في العقل. وفي أمر العدل عندهم القضية المعروفة عند المعتزلة قضية التحسين والتقبيح العقليين، وهي باطلة لتفاوت العقول بين الخلق، وإنكارهم رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة ولأهل الجنة أيضا ينكرونها. وبينوا أن الصفات عين الذات، أو أن الصفات ليست زائدة على الذات، ذكرنا هذا ورددنا عليه بفضل الله تعالى. ووقف أو توقف بنا الكلام عند العقيدة الخامسة أو الركن الخامس من أركان العقيدة الشيعية، وهي الإيمان بالمعاد أو بالدار الآخرة أو باليوم الآخر. قالوا في هذا كلاما منصفا معتدلا يتفقون فيه مع ما عليه أهل السنة والجماعة، فأوجبوا على أنفسهم الإيمان باليوم الآخر، وأرادوا به أنه يجب على المسلم أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينشر الأجساد بعد فنائها وتفرق أجزائها، ثم يعيد لكل جسد روحه التي فارقته عند الموت في الدنيا، مما دل على أنهم يؤمنون بالميعاد الروح والجسد معا، وأن ذلك سوف يكون عند قيام الساعة، ليحاسب كل إنسان على ما عملت يداه، بناء على قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمعاد يطلق ويراد به معاني في مذهب الشيعة: الأول المعنى المصدري من العود، أو هو ما يسمى بالمصدر الميمي، والثاني زمان العود، والثالث مكان العود. لا بأس. والمراد بالمعاد الذي يجب على المؤمن اعتقاده ليس المعنى المصدري أي مجرد العود إلى اجتماع النفس والجسد في حياة ثانية، ولكن المراد اعتقاد ذلك بجانب الاعتقاد بأمور الآخرة التي تتصل بالمعاد أو بالحياة الآخرة، وذلك كزمانها لا يعلمه إلا الله، ويكون بعد فناء هذه الدار، بعد فناء الدار الدنيا وزلزلة الساعة تكون الساعة، ولها مكانها وهيئته، وأن ذلك يكون في مكان يسع الخلائق جميعا ويحشرون فيه على هيئة معينة. فليس المعاد مجرد عود إلى حياة بعد الموت، ولكنه عود على هيئات زمنية وإنسانية معينة ورد بها الكتاب والسنة، فوجب استصحابها ضمن اعتقاد المعاد. هذا، والشيعة يؤمنون بالميعاد كما نؤمن به نحن أهل السنة والجماعة على الجملة، فأثبتوا المعاد للنفس والبدن كما أشرنا. هكذا اختصارا نأتي إلى الركن السادس من أركان العقيدة الشيعية، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. مخالفين بذلك المعتزلة في من عرفوا منهم بالقدرية، فالقدرية منبثقة عن المعتزلة، والقدرية كما علمت عند الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر أنهم قوم أنكروا القضاء والقدر، وكان أولى بهم أن يتسموا بمنكري القدر، لكن كثرة كلامهم في القدر جعل الناس يطلقون عليهم القدرية، وهي تسمية غير منضبطة إلى حد كبير، لأنه أولى أن يقال عنه منكروا القدر. وقد علم أن القدرية أسست مذهبها على هذا الشعار: لا قدر والأمر أنف. لا قدر أي لا قدر سابق، ولا شيء في الكتاب مسطر، أم الكتاب أو اللوح المحفوظ. والأمر أنف يعني مستأنف، إذا فعله العبد علمه الرب وكتبته الملائكة. وهم ضلوا في هذا لإنكارهم صفة العلم الشمولي الأزلي لله عز وجل، وأن القدر علم وإيجاد ومشيئة، العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد أنكروا علم الله السابق وأنكروا الكتابة في اللوح المحفوظ، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل كبير وصغير مستطر، كل هذا تنكروا له وتأولوه ورفضوه. فمن باب الإنصاف للشيعة أنهم خالفوا بذلك المعتزلة حيث آمنوا بالقضاء والقدر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر كل شيء أزلا، فهم في هذه الجملة على خلاف مع المعتزلة أو قدرية المعتزلة، وفي اتفاق مع أهل السنة والجماعة أنهم آمنوا بأن الله قضى وقدر كل شيء أزلا، لكن ليتهم ما آمنوا بالقدر، ليتهم ما آمنوا بالقدر. كيف؟ إن إيمانهم بالقضاء والقدر يرتبط بالتغيير وبالبداء. نعم هم آمنوا بالقضاء والقدر، لكنهم مع ذلك يؤمنون بأن الله تعالى يغير من قضائه وقدره حسبما يبدو له، ولذا فهم يضيفون إلى الإيمان بالقضاء ما يسمى عندهم الإيمان بالبداء، كما تقول بدا لي أن أفعل كذا، تريد أن تذهب إلى مشوار، بدا لي أن لا أذهب لأني رأيت أنني تأخرت أو أنني لا أصل إلا متأخر، بعد شوية لا بدا لي أنه قد يتيسر الأمر وأذهب، هذا نوع من التردد موجود عند الخلق، كيف نسبة هذا إلى الخالق سبحانه؟ هذا هو البداء، أنه يقدر الله الشيء ثم يبدو له أن يغيره، فيقدر على فلان أن يموت ثم يبدو له ألا يموت فيمد له في الأجل، ويقدر على فلان أنه يرزقه ثم يبدو له أمر ويعتريه حال فيغير القضاء السابق بالبداء اللاحق فلا يرزقه، وهكذا، أو العكس، كالذي قال بدا لي أن أحارب فصفق القوم، ثم قال ولكن بدا لي ألا أحارب فصفق القوم أيضا، فلست أدري على ما يحتاج الأمر التصفيق، إن احتاج في الأولى لا يكون في الثانية، أو إن احتاج الثانية لا يكون في الأولى، لكن نصفق على كل حال. فهنا الشيعة تؤمن بهذا الشيء العجيب الغريب الذي إذا وقع من إنسان عادي فأنت يعني لا تحسن التعامل معه، صديق لك، وبعدين هيا نذهب، طيب حاضر، لا لا لا لا لا أذهب، ولا أقول لك طيب إن شاء الله أنا أذهب، يعني ترى كم تستمر في مثل هذه الصداقة مع هذا الإنسان المتردد أو يمكن أن تسميه الموسوس. هذا المعنى الذي ذكرته لك ببساطة هو معنى البداء عند الشيعة، والشيعة ممكن يكونوا يعني جهلة وحمقى لهذا الحد، إذا كان هذا الشيء أنت لا ترتضيه في خادم عندك، الخادم تقول له انزل اشتري الشيء الفلان، طيب حاضر حاضر، لا أنا مش نازل، طيب أقول لك أنزل، فأنت لا ترتضي هذا الشيء لا في صديق ولا في ابن ولا في زوجة ولا في خادم، فكيف ارتبطه الشيعة على الله جل في علاه؟ زعمت الشيعة انها اذ تؤمن بالبداء تثبت لله ما لم يثبته احد من البشر، المشيئة في تمامها والارادة في كمالها. هذه حجة الشيعة، انها لما اثبتت لله البداء اثبتت لله المشيئة والارادة، على طريقة اللي يقول بيعمل غلط، ابنك مش عاوز يروح المدرسة يقول لك انا حر اروح بمزاجي او ما اروحش بمزاجي، فيبقى دي الحرية ودي الارادة ودي المشيئة. فلما تترك ابنك يبدو له الا يذهب الى المدرسة ثم بدا له ان يذهب، فهذه الإرادة والمشيئة. فرأت الشيعة أنها إذا أنكرت عقيدة البداء نفت عن الله صفة المشيئة والإرادة، وإنكار المشيئة والإرادة بالنسبة لله كفر، وهي التي أوجبت عليه من قبل أن يفعل وأن يترك وأن يثيب وأن يعذب حسب ما يرى العبد لا حسب ما يريد الرب. والآن ترى أنها إذا راحت تتفق مع أهل السنة في إنكار هذا البداء الذي لا يليق بعقلاء البشر، فضلا عن أنه يتفق مع صاحب القوى والقدر، قال لا لا، هذا يتنافى مع مشيئة الله، لا يكون أبدا. يعني إذا أنكرنا البداء أنكرنا المشيئة وأنكرنا الإرادة، هذه مغالطة يعني لا يتقبلها الصبيان، فضلا عن العقلاء والكبار. فما أعجب عقيدة القضاء والقدر عند الشيعة إذا ارتبطت بهذا المسمى البداء. وعلى حسب كلامهم وتعريفهم للبداء، البداء معناه أن الله تعالى بعد أن قدر كل شيء أزلا يبدو له أن يغير من قدره السابق، فيغير منه حسب ما يبدو له تحت اعتبارات الظروف والأحوال. سبحان الله، وكأن الله لم يكن قد علم بعلمه السابق هذه الظروف وتلك الأحوال حتى يبدو له أن يغير لظروف جدت ولأحوال طرأت، وهو الذي علم كل شيء أزلا وأمر القلم أن يسطر كل شيء، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بقدرة الله يسطر كل شيء حسب علم الله. وعلم الله علم شمولي انكشافي أزلي، وقولنا علم شمولي يعني علم الصغير والكبير، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلم انكشاف كما شرحت وإن كان من فترة ليست بالقصيرة، أن علم الانكشاف عند الله ضد علم الإجبار، لأن أغلب الذين ضلوا في فهم القضاء والقدر قالوا ما دام الله سطر كل شيء فنحن بذلك مسيرون مجبرون، وجاء المثل المكتوب على الجبين لابد تشوفه العين. وقول الجبرية: الإنسان كالريشة في مهب الريح تسيرها الرياح كيفما شاءت. وقول شاعرهم: جرى قلم القضاء بما سيكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك، وفي غيابته يرزق الجنين. لا، علم الله تعالى علم ومسطر، لكن ليس إجبارا. علمت أنك ستحضر اليوم، واحد من الناس، أنت مجموعة، علمت ذلك وأنا بشر، فكان الأمر على نحو ما علمت، لكن ما أجبرتك على الحضور ولا ألزمتك به. أو علمت أنك تتغيب وتغيبت، ما أكرهتك على أن تفعل، لكن هذا علمي. مثلا أنا متخيل اليوم أنه هذا العدد، لأنه في إخوة مثلا قال لك موضوع الشيعة ده احنا مش مستسيغينه، فهتلاقي إن شاء الله المسألة كده ايه بتخف تدريجيا. أو بتكلم في مسجد الفتح في المعادي في قضية الإعجاز العلمي، فكلام عاوز طلبة ويكونوا دارسين كيمياء وفيزياء وناس متخصصين، فكل اللي مش مستوعب القضية دي بيريح نفسه فما بيجيش. فلما أتوقع هذا، هذا لون من العلم انبنى على خبرة. اللي حصل انه الناس مثلا بدلا من ان يقلوا كثروا، فخالف هذا ما توقع. اذا انا كبشر خبرتي تصدق او لا تصدق، لكن علم الله يصدق دائما. وانت كل واحد في حياتنا له، او كل واحد له في حياته امثلة تدل على ما يسمى بالخبرة او العلم او الفراسة. يعني ضربت امثلة قديمة عند الكلام عن القضاء والقدر تدل على معنى كلمة علم انكشاف وليس اجبار. المدرس الذي دخل الفصل في اول حصة بيتعرف على الطلاب وتفرس وجوههم، والا هو يقول ما شاء الله هذا الطالب يبدو انه متفوق، هيتفوق هذا العام وهذا الطالب ينجح ان شاء الله، وذا لا لا ذا يفشل او يرسب على الاقل. ومرت سنة دراسية كاملة بدون تدخل من أستاذ، بل يمكن الطالب اللي قال له الأستاذ أنت ترسب، قال طيب أنا هعمل عكس ما قال الأستاذ. لكن مرت الأوقات جاءت النتيجة، اللي قال عليه الأستاذ يتفوق تفوق، والقال ينجح نجح، والقال يرسب رسب. ده علم بشري محدود ولكنه حدث. فقط هذا المثال يقرب لك كلمة انكشاف، وانكشاف البشر مبني على خبرة او دراسة، لكن علم الله عز وجل، لكن علم الله علم إحاطة شمول. ضربنا مثال اخر بالاب ومعه الضيف، والولد نزل يشتري تحية الضيف وتأخر الولد، فتوقع الوالد أن الابن يلعب، نزل يلعب مع ابن الجيران، ضيع الفلوس ما جابش تحية الضيف. فقال وهو يستحي من الضيف بيعتذر له باسلوب، الولد نزل يشتري مثلا حاجة لغاية دلوقتي اتأخر اكيد بيلعب. بعد شوية جاء فعلا لقى نفس الكلام، الولد لعب وضيع الفلوس وكذا وكذا، ضربوا الاب ولواله ودنه قرصهاله، انزل بسرعة هات في الحاجة. الولد ثاني مرة نازل زي الصاروخ ومش عاوز يتأخر، لانه خد انذار الا انه هو نازل ما خدش باله العربيه راحت خبطته. فالراجل برضه فوق برضه مره ثاني الولد بيلعب ولا جابش تحت الضيف خبطه عليه قال لا ابنك اتعور تحت تعال شيله. فيبقى ده ايه اسمه علم انكشاف البشري يصيب ويخطئ، اما علم الله فلا خطأ فيه البتة. فعلم الله تعالى الشمولي الازلي الانكشافي لا يتصور معه انه يبدو لله عز وجل ان يغير قضاءه حسب الظروف والاحوال، لانه ان صح هذا مع البشر واتفق مع علمهم القاصر فهو لا يتفق مع علم الله عز وجل الشمول ابدا. وقولنا بانه علم انكشافي ليرد على ما في اذهان الناس من ان القدر يدل على الجبر، لا، القدر وهو علم الله السابق الازلي ليس فيه الجبر ابدا. بل ضربنا امثله ولله المثل الاعلى لعلم البشر وكيف يقول الشيء فيكون كما قال، وهو اما خبره واما فراسة أو ما إلى ذلك. فكيف بعلم الله سبحانه وتعالى؟ هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلمه لا يدل على الإجبار إطلاقا، كما أنه ليس علما قاصرا أو ناقصا حتى يبدو لله عز وجل أن يغير شيئا كان قد قدره سابقا أو أزلا. فالتغيير يترتب على أنه مثلا بدا له أنه هذا أحسن من هذا، فهذا لا يكون إلا مع القصور، والقصور في علم الله عز وجل محال ومستحيل. الشيعة يؤكدون على الإيمان بالبداء تأكيدا قويا، شأن كل القواعد التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، فإنهم في هذه العقائد يؤكدون عليها ويتشددون فيها ويعظمون من شأنها، لذلك يعظمون عقيدة البداء وهي من الأصول عندهم قواعد الدينية عند الشيعة. ما عظم الله بمثل البداء، ما عظم الله بمثل البداء. ويروى عن أئمتهم أن الله ما بعث نبيا قط حتى يقول له بالبداء، يعني بدلا من أنه يقول له بالتوحيد يقول له بالبداء. فالقول بالبداء هو من أفضل العقائد التي يعظم بها الله سبحانه وتعالى عند الشيعة. لماذا؟ قالوا لأن في إثبات البداء إثباتا لمشيئته سبحانه وتعالى واختياره واستمرارا لإرادته ومشيئته، إذ أن نفي البداء هو نفي لإرادته تعالى ومشيئته، حيث قد قضى وقدر كل شيء ولا يملك بعد ذلك أن يغير أو يبدل. وإذا كان لا يمكن أن يغير أو يبدل من قدره السابق فهو إذن غير مريد، أو هو قد بطلت إرادته وانتفت مشيئته بعد أن قدر كل شيء أزلا. فهذه فلسفتهم في عقيدة البداء. والشيعة عندهم مثال مشهور يوضحون به المراد بالبداء ويفسرون به العلاقة بين القدر والبداء، فيقولون إن الله تعالى قد قدر عمر زيد من ذلك العمر أو ينقص منه، وهذا هو البداء. فالبداء يعني أنه يبقى لله تعالى الاختيار في مرحلة البقاء. وإنه لأمر عجيب، وإنه لعجيب أمر الشيعة حين يظنون أنهم بإثباتهم البداء إنما يعظمون من شأن الله سبحانه، ويعللون ذلك بأنهم إنما يبقون على صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، زاعمين أن النافين للبداء إنما ينفون عن الله سبحانه صفة الإرادة والمشيئة أو يعطلونها، وهم بذلك يكونون كفارا. نقول وهذا خطأ بين، فهم بإثبات البداء لم يثبتوا لله عز وجل الإرادة، لأن الإرادة لله ثابتة وما نفاها أحد، ولكنهم نفوا عن الله تعالى العلم بما يكون، لذا بدا له ما بدا. ذلك أن قدر الله في الأزل إنما هو مبني على علم الله سبحانه بكل ما سيكون، فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، بذلك قدر كل شيء بناء على علمه تعالى. فإذا أي شيء بدا له بعد ذلك فإن هذا البداء لا يفهم إلا بناء على احتمالين كلاهما محال على الله سبحانه وتعالى. الأول أن يكون الله تعالى عن ذلك قد قدر قدره السابق على جهل، فلما علم الأمر حين وقوعه بدا له أن يغير من قدره ذلك، وهذا محال على الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الثاني أن يكون الله تعالى عالما بكل شيء ولكنه يقدر بناء على علمه تقديرا لا يتسم بالحكمة، وقد يبدو له أن يغير من تقديره التماسا لحكمة ومصلحة لم يتحقق في تقديره السابق، وذلك محال أيضا على الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبناء على ذلك نحن أهل السنة والجماعة ننفي البداء، في حين أننا لا ننفي إرادة الله تعالى ومشيئته وكيف، وكل شيء في الوجود إنما هو بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته مع كامل علمه وحكمته سبحانه وتعالى، فهو العليم الحكيم. إخوة الإسلام، إذا كانت أركان الإيمان عندنا كما علمت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه أركان الإيمان عند الشيعة. هل رأيت فيها شيئا يتفق مع الإيمان؟ اللهم إلا ما أثبتوه من الإيمان باليوم الآخر. هذا ولئن كانت هذه أركان الإيمان عندهم فإن عقيدتهم لا تنحصر في هذه الأركان، بل لها تفصيلات اتسعت عن هذه الأركان الستة، وإن كنت لم أتعرض لها في كتاب الشيعة في ميزان الإسلام فقد تعرض لها الشيخ محمد عبد الستار التنسوي في كتابه بطلان عقائد الشيعة، فذكر عددا لا بأس به من معتقدات الشيعة، تعرضنا لأهمها ونشير إلى بقيتها ولو على سبيل الإجمال. فمعتقدات الشيعة أولا فيما سموه بالتوحيد، وقد رأيت عقيدة التوحيد عندهم والشرك صيان أو صنوان لإنكارهم أسماء الله عز وجل وصفاته، بل وبخلاف هذه القضية ما اعتقدوه لإمامهم الأول علي بن أبي طالب، حيث ادعى البعض من الشيعة أن عليا إله أو حلت فيه روح الإله، وما زعموه لأئمتهم الاثنى عشر من صفات ومن علم ليس إلا لله وحده، فكأنهم لم يؤلهوا إمامهم الأول فقط بل ألهوا كل أئمتهم بما وصفوهم به من صفات وما نسبوه إليهم من علم إحاطي شمولي ليس إلا لله عز وجل، فوقعت الشيعة في شركيات ربما لم يقع فيها اليهود والنصارى نعوذ بالله تعالى. وعقيدة البداء الفاسدة التي تستلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى على نحو ما ذكرناه آنفا، وعقيدة عصمة الأئمة الاثنى عشر المخالفة لعقيدة ختم النبوة لخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نحو ما أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، وفصلنا القول فيه عند الكلام عن قضية الخلافة والإمامة. رابعا اعتقادهم أن القرآن الموجود محرف ومبدل، زيد فيه ونقص منه والعياذ بالله تعالى، وهي من أشنع عقائدهم وأفسدها، وتستلزم وحدها إخراجهم من ملة الإسلام لمن اعتقد ذلك، أي اعتقد أن كتاب الله محرف، ولهم إمام كتب كتابا أسماه فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب. قلت مرة قيل لابن حزم الأندلسي وهو يناظر عددا من علماء النصارى أو قساوسة النصارى وهو يظهر لهم تحريف الأناجيل، فقالوا له هناك من المسلمين من يعتقد تحريف القرآن، قال من؟ قالوا الشيعة يقصدون الكتاب الذي ذكر. قال ومن قال لكم إنهم من المسلمين؟ وابن حزم يعني بقولته هذه أن من اعتقد تحريف القرآن فقد كفر قولا واحدا لا يختلف عليه اثنان ولا ينتصح فيه عنزان. هذا وعقيدتهم في النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مذاهبهم عقيدة لا تتفق مع الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره وحسن اتباعه. كيف وفيهم من قال إن جبريل أخطأ إذ نزل على محمد ولم ينزل على علي، وفيهم من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام استطاع أن يحتال على جبريل ليجعل النبوة له، والله علي صغير، يعني انت جاي لعلي دلوقتي لسه علي صغير شويتين، خلي لنا النبوة دلوقتي لغاية لما يكبر علي بأديها له. وزعموا من هذا السقف مزاعم، والذي قالوه عن علي وادعوه فيه معتقدات عجيبة وهي من جنس الإهانة لا من جنس التوقير والتبجيل. وأما عقيدتهم في أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين، فأمر ما قال به أحد من المشركين ولا استطاع أن يتجرأ به أحد من الوثنيين. فاتهام زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بالفاحشة أمر مسلم عند الشيعة، سيما عائشة، وقد وجدوا في حادثة الإفك التي ادعاها أساتذتهم من اليهود وجدوا فيها مرادهم ودليلهم. وإن الشيعي إذا أراد أن يتهم امرأة بالفاحشة سماها عائشة. وحتى إنهم فسروا قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أي عائشة. هذا ولهم عقيدة أيضا فيها إهانة لبنات النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الرغم من تعظيمهم لفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن غلوهم في هذا الجانب كان نقصا وإهانة في حقها ولقدرها. وأما إهانتهم للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بدءا بأبي بكر وعمر وعثمان فهذا أمر يعني تناقلته الأخبار، وهو لا يخفى على أحد، حتى إن الشيعة ليتقربون إلى الله عز وجل بلعن صنمي قريش أبي بكر وعمر صباح مساء، يعني وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هي عند الشيعة لعن أبي بكر وعمر بدعاء مطول معروف بدعاء صنمي قريش، وعندي في بيتي أحتفظ به، ولو أنك في حج أو عمرة ووقفت بجوار الشيعة تجدهم يدندنون بمثل هذا الدعاء. نعم هم لا يعلنون يجتهدون خاصة إذا كانوا مثلا في البلاد التي هي بلاد أهل السنة أن يتستروا، لكن لعنهم لأبي بكر عمر أمر سرى به الركبان، حتى رأينا الذين قالوا بالتقريب بين أهل السنة والشيعة قالوا كل الذي نرجوه من الشيعة ألا يؤذوا أسماعنا بإعلانهم وجهرهم بلعن أبي بكر وعمر، يعني ما يعلوش صوتهم ويوطوه، يكفي ان هم يوطوا صوتهم ويبقى نتفق معاهم ونلتقي معهم. ثم لهم عقائد في أئمة أهل البيت تكلمنا عنها وأشرنا إليها، وأما عقيدة التقية التي انبنى عليها دينهم كما نسبوا إلى الإمام جعفر الصادق، التقية ديني ودين آبائي، والتقية تسعة أعشار الدين، ومن لا تقية له لا دين له، ومن صلى خلف إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي. التقية وعقيدة المتعة، وما أدراك بالمتعة، كيف يستقطب بها الشباب المسلم، يكاد يكون في كل بلاد الدنيا، يعني تيسير لأمر الزواج لأمر الزنا باسم نكاح المتعة زي ما انت عاوز، يصح نكاح المتعة لمرة واحدة وكله بثمنه، والمرة الواحدة أول ما ينتهي لا يحل له أن ينظر إليها. شوف الورع، قل له بعد ما تقضي مهمتك إياك أن تنظر، فالورع بلغ مدى. الكلام عن التقية والمتعة وجواز استعارة الفروج، يعني استعارة الفروج يعني في سلف ودين، يعني في ضيف شيعي نازل عند واحد شيعي يضيفه ويكرمه، ومن بين الكرم الزوجة، نازل عنده يوم ثلاثة شهر، زوجة صاحب البيت ملك مباح حلال للضيف. وطبعا ده كلام مستغرب بالنسبة لكم، لكن لما تقرؤوه في مصادره او انقل لكم بعض النصوص يعني تعرفوا ايه المواضيع ماشية ازاي. وعقيدة جواز اللواطة بالنساء، ده الاصل، الشذوذ الجنسي واتيان النساء في ادبارهم، ده الاصل. والعارض أن يأتي امرأته حيث أمر الله، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، ولما النبي عليه الصلاة والسلام قال أقبل وأدبر ما دام ذلك في موضع الولد، هو ممكن يأتي موضع الولد يوم يكون محتاج للذرية، إنما الشذوذ الجنسي أصل مباح عند الشيعة. وعقيدة الرجعة وعقيدة الطينة والاحتساب في النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود على استشهاد الحسين رضي الله عنه، وذلك في يوم عاشوراء بصفة خاصة، عقيدة النياحة والندب. والإعلام أعتقد نقل صورة للناس مما حدث في العراق او في غير العراق، يعني الناس بدأت تشوف حاجة تعرف حاجة. فهذه معتقدات عند الشيعة، منها ما بيناه ومنها ما بقي بيانه. لذا قبل ان ادخل في الكلام عن فرق الشيعة وحكم التقريب، ينبغي ان نلقي الاضواء على هذه المعتقدات التي لم نأخذ تفصيلا عنها ولم نعرف تفسيرا لها كالتقية والرجعة وجواز استعارة الفرج ولواطة النساء والطينة والنياحة، نعطي إشارات إن شاء الله في درسنا المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب، يا علام الغيوب، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وتأليف قلوب المؤمنين ونصرة إخواننا المجاهدين وتفريج كرب المكروبين وفك أسر إخواننا المأسورين. نسألك مزيدا من الانتصارات لإخواننا في فلسطين، ونسألك يا ربنا أن تشفي صدور قوم مؤمنين وأن تدمر على الكافرين من الصليبيين والصهيونيين. أرنا فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من طلب منا دعاء أنت أعلم به منا فأعطه سؤله واقض حاجته واشرح صدره ويسر أمره واشف مرضه واشف مريضه وارحم ميته. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واستخدمنا ولا تستبدلنا، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عصاة فاهدنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.